إلى سترة، وآخر لا يصلي إلى سترة. الأول لا يضره من مر بين يديه من هذه الأمور الثلاثة، سواء كان المرور بينه وبين السترة أو كان المرور من وراء السترة. واضح؟ نعم. الرجل الثاني هل مو متخذ سترة؟ إذا مر واحد من الأشياء الثلاثة بين وبين موضع سجوده بطلت صلاته، أما إذا مر وراء موضع سجوده فصلاته صحيحة. نعم. تخصص الصلاة. لا يجوز. أنا يعني ما أعرف كيف التخصر الصلاة. إذا بديت يوما ما أن ترى بعض الراقصات في التلفزيون بضعوا إيديهم هيك على الخاصلتين، واحدة من واحدة صار وبتضع ما تتسنى وتتلوى مثل الحي والأفعى المرأة الناس. شفت بجمالك الصور يا عيل؟ هذا هو التخصص. مو ضروري بقى يتسنى مثل الراقصة، لا، المهم انه بدل ما يحط اليمنى على الاسرى على الصدر هو بيحط اليمنى على خاصرة اليمنى واليسرى على خاصرة اليسرى كما تفعل الراقصة. لكن الراقصة بقى بتشق بالدور والى اخره. هذا هو الاستيقاظ او التخصص في الصلاة. واضح؟ بعض الناس من العلم عندهم يفسروا هذا الحديث بالذي يخالف السنة فيأخذ اليمنى واليسرى ناحية الفاطمة. هذا خطأ. في عندك غيره؟ لا بس أنا أشوف خير. في مجال تقرأ كنا غيره؟ احنا بكره مسافرين ان شاء الله. نعم؟ الى دبي. دبي؟ اي نعم. كيف؟ انا الجوزي. الله يحفظك. والله زيارة ابني هناك عبد الرجاء. ان شاء الله الله يخليك وياه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على الجنباب. مين يا مرحبا؟ أحيانا تكون الناس عندكم